بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب مثل ما ذكرنا ومر معنا كثيرا أنه يتعلق ببيان القواعد التي ينبغي للمفسر ولقارئ القرآن عموما أن يكون على دراية بهذه القواعد وفهمها وإدراكها حتى يعرف يفسر القرآن، لأن القرآن الكريم في بعض آياته يحتاج إلى أن يكون عندك قاعدة تفهمها في قراءة القرآن أو في تفسيره كما مر معنا هذا. طيب، القاعدة التي أمامنا هي القاعدة 55. يقول: يكتب للعبد عمله الذي باشر، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. هذه قاعدة تستطيع أن تقول هي قاعدة تفسيرية أو قاعدة قرآنية، يعني أحيانا يفهمها الذي يقرأ القرآن وأحيانا يحتاجها المفسر، كلها داخلة يعني في هذا المعنى. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول: القاعدة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه يذكر لنا أن العبد إذا عمل عملا وباشره يكتب له أجر هذا العمل، وهذا هو الأصل. من عمل عملا وأتقنه أو أقام به وأداه على الوجه الأكمل فإن الله يكتب له أجره، مثل من الأعمال إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصيام وغيرها من الأعمال التي يقوم بها الإنسان وباشرها بنفسه، إذا عملها وأتمها كتب الله له أجره. أحيانا يعمل العمل لكن لا يستطيع إتمامه، يأتي شيء يمنعه، وهذا الشيء يعني يختلف، قد يكون مثلا موت، مثلا شرع في عمل ومات، زين، مثل الذي خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت كتب الله له أجر كاملا. أو أحيانا في الدنيا يعرض له عارض، مثلا أراد الحج فوصل قبل أن يصل إلى المشاعر قدر الله عليه حادث أو سيل أو سبع أو نحو ذلك ومنعه مانع ما استطاع أن يصل، هل يكتب له؟ نقول يكتب له، لو أدى أراد العمرة وأحرم ووصل أماكن العمرة لكن قدر الله عليه أنه مرض ونقل المستشفى، نقول يكتب له أجر عمرة كاملة. وهكذا كل من شرع بعمل وجاءه ما يمنعه يكتب له أجره. طيب، يقول أيضا: يكتب له ما نشأ عن عمل، لو أنه سن سنة حسنة أو عمل عملا فاقتدى به غيره أو عمل عملا فجاء من يكمل عنه عمله، مثلا شرع في بناء مسجد ولم يكمل هذا البناء، زين، لمانع من الموانع وجاء من يكمله يكتب له أجره، لأنه في نيته وقصده أن يكمل هذا المشروع. فالقاعدة ما هي؟ هذه القاعدة التي ذكر الشيخ، أنك إذا قرأت القرآن وجاءتك آيات تتعلق بالأعمال فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومن وكرمه أنه يكتب أجر لمن قام بالعمل كاملا أو شرع فيه ولم يكمله لسبب من الأسباب أو عمل عملا وجاء من يكمله بعده فإن الله يكتب له عمله. هذا أن تقرأ القرآن ستجد الآيات تتضح لك، الآيات يعني لا نستطيع حدها بحد معين كثير، لكن الشيخ رحمه الله ذكر لنا بعض الآيات وطبق القاعدة عليها. طيب، نقرأ، تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشاء عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن، أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله تعالى: بما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت، وقوله: لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي يشرع العبد فيها ولم يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله،

فالشيخ رحمه الله كان يعني أنت هذه القواعد التي يذكرها الشيخ ما تجدها في كتب التفسير، يعني لو تذهب إلى كتب التفسير ما تجد هذه القواعد. حتى تفسير الشيخ نفسه؟ حتى تفسير الشيخ لا، تفسير الشيخ تفسير الشيخ تجدها، لكن سبحان الله العظيم هذه القواعد ما أدري كيف يستنبطها بفهمه ودقة فهمه، يستخرج هذه الأشياء بفهمه ويضعها، وتجدها فعلا قاعدة مطلدة في القرآن الكريم. لا الشيخ في تفسيره هذا عجيب، أنا الآن قاعد أشتغل عليه تفسيره، استخرج القواعد التفسيرية عند السعدي التي لم يذكرها فيها، يعني هذا الآن ذكر فيها 70 قاعدة تقريبا، زين أنا وجدت في تفسيره ما يربو على هذا، وقفت على أشياء وما زلت الآن أشتغل عليه واستنبط قواعد يذكرها الشيخ رحمه الله ولم يذكرها في هذا إضافة على ما ذكر هنا. يعني لو مشينا على القرآن مثلا خرجنا من تفسيره مثلا قلنا لك 30 قاعدة مثلا، على 70 صارت 100. فأحيانا الشيخ يذكر قواعد في تفسيره أنا كنت أمشي عليها، ثم إذا أخذت القاعدة أروح أشوف الكتاب هذا هي موجودة ولا لا، أجدها ما هي غير موجودة هنا فأثبتها عندي، إذا كنت وجدتها موجودة هنا ما تعرض لها، خلاص موجودة في تفسير وموجودة هنا ما في فائدة أني أخذها، لكن إذا وجدتها ولم أجدها في القواعد معناتها هذا إضافة جديدة، فتتبعت وجدت ما زلت أمشي عليه وجدت فيه. طيب نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.